وخذوهم واحصروا بالأسر واحصروهم في القلاع والحصون حتى يضطروا إلى القتل أو الإسلام، واقعدوا لهم كل مرصد طريق يسلكونه، ونصب كل على نزع الخافر، واقعدوا لهم من كل مرصد أو واقعدوا لهم على كل مرصد، ونصب كل على واقعدوا لهم كل مرصد أي على كل مرصد، ونصب كل على نزع الخافر، فإن تابوا من الكفر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ولا تتعرضوا لهم إن الله غفور رحيم لمن تاب. وإن أحد من المشركين مرفوع بفعل يفسره استجارك أي استأمنك من القتل فأجره آمنه حتى يسمع كلام الله أي القرآن ثم أبلغه مأمنا أي موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يؤمن لينظر في أمره ذلك المذكور بأنهم قوم لا يعلمون أي لا يعلمون دين الله، فلا بد لهم من سماع القرآن ليعلموا كيف أي لا يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وهم كافرون بهما غادرون إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام أي يوم الحديبية وهم القريش المستثنون من قبل، فما استقاموا لكم أقاموا على العهد ولم ينقضوه فاستقيموا لهم على الوفاء به وما شرطية إن الله يحب المتقين. وقد استقام صلى الله عليه وسلم على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة. كيف يكون لهم عهد وإن يظهروا عليكم يظهروا بكم لا يرقبوا يراعوا فيكم إلا أي قرابة ولا ذمة أي عهدا بل يؤذوكم ما استطاعوا، وجملة الشرط حال يرضونكم بأفواههم بكلامهم الحسن وتابى قلوبهم الوفاء به وأكثرهم فاسقون ناقضون للعهد. اشتروا بآيات الله القرآن ثمنا قليلا من الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات والهوى فصدوا عن سبيله دينه إنهم ساء أي بئس ما كانوا يعملون. علمهم هذا لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين، ونفصل نبين الآيات لقوم يعلمون يتدبرون. وإن نكثوا نقضوا إيمانهم مواثيقهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم عابوه فقاتلوا أئمة الكفر أي رؤساء فيه وضع الظاهر موضع المضمر. إنهم لا إيمان أي عهود لهم، وفي قراءة بالكسر لعلهم ينتهون عن الكفر ألا للتحذير. تقاتلون قوما نقضوا أيمانهم أي عهودهم وهموا بإخراج الرسول من مكة لما تشاوروا فيه بدار الندوة، وهم بدأوكم بالقتال أول مرة حين قاتلوا خزاعة حلفاءكم مع بني بكر، فما يمنعكم أن تقاتلوهم؟ أتخشونهم أتخافونهم؟ فالله أحق أن تخشوه في ترك قتالهم إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله ويقتلهم بأيديكم ويخزهم يذلهم بالعسر والقهر وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين مما فعل بهم هم بنو خزاعة، ويذهب غير قلوبهم أي كربها، ويتوب الله على من يشاء بالرجوع إلى الإسلام. كأبي سفيان

أي طمأنينته على رسوله وعلى المؤمنين. فالرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا وأنزلوا جنودا لم تروها أي ملائكة وعذب الذين كفروا بالقتل والأسر وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء منهم بالإسلام والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس أي قذر لخبث باطنهم فلا يقربوا المسجد الحرام أي لا يدخلوا الحرم بعد عامهم هذا عام 9 من الهجرة. وإن خفتم عيلة أي فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء وقد أغناهم بالفتوح والجزية إن الله عليم حكيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله كالخمر ولا يدينون دين الحق الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو الإسلام الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو الإسلام من الذين أوتوا الكتاب من بيان للذين الذين أوتوا الكتاب أي يهود والنصارى حتى يعطوا الجزية أي الخراج المضروب عليهم كل عام عن يد أي حال المنقادين وبأيديهم لا يوكلون بها وهم صاغرون أذلاء منقادون لحكم الإسلام عن يد حال المنقادين وبأيديهم لا يوكلون بها وهم صاغرون أذلاء منقادون لحكم الإسلام. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح أي عيسى ابن الله ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه بل يضاهئون أي يشابهون به قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم قاتلهم الله أي لعنهم الله أن كيف يؤفكون أن يصرفون عن الحق مع قيام الدليل اتخذوا أحبارهم أي علماء اليهود ورهبانهم أي عباد النصارى أربابا من دون الله حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم وتحريم ما أحل والمسيح ابن مريم وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا أي بأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تنزيها له عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله أي شرعه وبراهينه بأفواههم بأقوالهم فيه ويأبى الله إلا أن يتم أن يظهر نوره ولو كره الكافرون ذلك هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره أن يعليه على الدين كله أي جميع الأديان المخالفة له ولو كره المشركون ذلك. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أي يأخذون أموال الناس بالباطل كالرشاف الحكم ويصدون الناس عن سبيل الله أي دينه والذين مبتدعون يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي كنوز في سبيل الله أي لا يؤدون منها حقهم من الزكاة والخبر فبشرهم أي أخبرهم بعذاب أليم أي مؤلم يوم يحمى عليها في نار جهنم